لأن الله سبحانه سمى الزكاة صدقة في قوله خذ من أموالهم إيش صدقة. وهذه لفتة يا جماعة الخير. صدقة يقول علماء اللغة إذا اجتمعت كلمتان واتفقتا في المادة كان بينهما ارتباط قوي، وإن اختلف حرف واحد كان بينهما من التقارب بقدر الحروف المتفقة، ومن التباعد أو الاختلاف بقدر اختلاف الحرف. فصدقة إذا نحيت التاء تاء التأنيث كان معك من الكلمة من الحروف إيش صدق، الصاد والدال والإيش والقاف والتاء صدقة. فإذا أبعدنا التاء صار عندنا الصاد والدال والقاف، صاد دال قاف تنطقها تقول إيش صدق. ما علاقة الصدقة بالصدق؟ والمادة واحدة. إذن هناك ارتباط قوي بين الصدقة والصدق. ما هو الارتباط؟ هذا كان محلك أول لكن احنا نسيناه، أن قول مالك صدقة بدل من الزكاة يلزم التنبيه على هذا. إذا نظرت إلى المعاملات ونظرت إلى العبادات فإنك تجد الصلاة ذهاب وإياب ومشاهدة، الصيام أمر خفي وهو لله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحج وأذن في الناس بالحج يتوك الرجال من كل فج عميق، فسفر حل ترحال ما في خفا. الزكاة جزء من المال، قانون الحياة مبناه على المعاوضة، لا تخرج درهما ولا دينارا إلا في مقابل عوضا في شيء تأخذ، خذها. وأنت في دفع الزكاة تقول خذ فين هات، مقابل خذها لفين هو؟ مقابل ما تدفع من الزكاة، دفعتها في مقابل ايش؟ هل دفعتها بدون عوض ولا بعوض؟ ها؟ بعوض. فين العوض؟ هل هو حال ولا مؤجل؟ مؤجل. عند من؟ عند المسكين اللي ما عنده قوت يوم الآن، تنتظر منه تسدد بكرة؟ ما عنده سددك، يبقى مؤجل. وعند من؟ عند الله. بأي موجب وبأي دافع دفعت وانتظرت ووثقت بالوفاء، ايش اللي حملك على هذا؟ صدق ايمانك بوعد الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حب الى اخر. من ذا الذي يقرض الله؟ فانت حينما تخرج الزكاة وهو جزء من مالك وعزيز على نفسك لابد من عوض، فعوض الزكاة مضمون عندك بصدق ايمانك. ولهذا بمقدار صدقك في ايمانك بوعد الله تتصدق بغير حساب. المنافق الذي لا يؤمن بوعد الله يتصدق؟ ها؟ لو ألزم بنظام الإسلام هل يأتي بالزكاة على وجهها؟ ها؟ لا والله، ما يأتي إلا بالشيء الردي اللي كذا اللي كذا، حتى هو بنفسه لا يرضى أن يأخذه حتى تغمضه فيه. فالمنافق لا يؤمن ولا يصدق، فلا يمكن أن يتصدق سرا ولا يمكن أن يعطف على مسكين ابتغاء وجه الله. لا، قد يفعل ليسلم او ليقال او الى اخره. فالمؤمن بصدق ايمانه بوعد الله وبانه يتعامل في القرب مع الله ولانه مطمئن للوفاء والزيادة من عند الله ينفق حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وعلى هذا كانت الزكاة او كانت الصدقة اخت الصدق او تلتقي معها في المدلول. فيبين صلى الله عليه وسلم كما ذكر مالك هنا ليس فيما دون خمس أواق. الأواق جمع أوقية، والأوقية في عرف الشرع سابقا 40 درهما. ومكة أهل تجارة كان عرفهم العيش الوزن، والمدينة وهم أهل الزراعة حبوب وتمور، والحبوب والتمور توزن ولا تكال؟ تكال، كانوا أهل صاع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم الميزان ميزان إيش؟ مكة، والمكيال مكيال مين؟ المدينة. وقال اللهم بارك لنا في إيش؟ درهم أو دينارنا؟ قال في مدنا وصاعنا. فهنا الفضة الورق هي الفضة المضروبة أو المضروبة وغير المضروبة. فهنا ليس في خمس أواق ورق صدقة. إذا نصاب الفضة خمس أواق، نصاب الإبل خمس من الإبل، خمس زود، ذكور ولا إناث، كبار ولا صغار. مفهومه ليس فيما دون خمس من الأواق، مفهومه أن الخمسة فما فوقها إيه؟ والخمسة في أربعين بكم؟ أربعة خمسة بعشرين، قدامها صفر 200. ولذا المشهور عند الفقهاء نصاب الفضة 200 درهم. الذهب ملحق بالفضة، وقد جاءت الأحاديث الأخرى 20 مثقالا، والمثقال والدينار شيء واحد. وسيأتي إن شاء الله عند باب النقدين بيان تلك الموازين في الوقت الحاضر. المهم عندنا الإجمال، نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق نوع من المكيال فيه 30 صاع، والخمسة 30 بكم؟ لا، هو 300 صاع. يبقى الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والخمسة في 60 ب300. ليس فيما أقل من 300 صاع، والصاع كم هو؟ ها؟ الصاع 4 أمداد، والمد كم؟ يقول المد من مد اليد، ما كان حفنة بكف معتدل، والصاع 3 أمداد، 4 أمداد، والصاع قسمان، صاع نبوي كما يقولون، وصاع للسوق، والكلام في الصاع الإيش؟ النبوي، الذي به التشريع في زكاة الثمار أو الحبوب، في زكاة الفطر وفي الكفارات، المد والصاع النبوي. وإن شاء الله يأتي بيان بما يتعلق بمقدار الصاع فيما عليه الموازين أو المكاييل الحاضرة إن شاء الله. إذن بيّن مالك رحمه الله في انصباء الأنواع الزكوية من الإبل 5، ومن الفضة 5 أواق، ومن الحبوب والثمار كم؟ 5 أوسق، أي في الإيش؟ 300 صاع. نعم. أوسق هذه جاءت مطلقة، بدأ مالك يخصص ليس فيما دون 5 أوسق من التمر، طيب من الحنطة، طيب من الشعير، سيأتي يبين شيئا فشيئا. نعم. وهكذا رجع الى الابل، الى الزود، فبينها من الابل، ذكرها مجملة، ثم ذكر بدأ يفصل انواع هذه المجملات.